لو سمحت، انا لما اقصى والدي متوفى في الحرب، فالحكومه بعتت لي فلوس، انا مصري ان شاء الله، الحكومه بعتت لي فلوس تضعها في البنك باسمي، كان مبلغ بسيط، وبياخد من المعاش بتاعي جزء، يعني بيديله جزء بسيط وبياخدوا الجزء التاني بيتحط برضه في البنك تبع الفلوس دي. فالفلوس الحاليا دلوقتي قيمتها زادت جدا، فانا طبعا في الاحتياج لها، فاحوالها ايه؟ هتكون ربا او وضعها بالظبط؟ يعني في سبيل لتخليصها من البنك؟ نعم. في سبيل؟ لا حاليا ما فيش الا بعد 21 سنه، كمان حوالي سنتين بعد 21 سنه، فانا حاليا يعني طيب في احتياج ان شاء الله. اسمع محتاج. اسمع. نعم. الذي يستحقه او الراتب المستحق معروف عندك شهريا كم مثلا او سنويا؟ هو المبلغ كان محطوط قيمة بسيطة حاليا، فبياخد مثلا مؤاخذة المبلغ كله حوالي مثلا 100 مثلا يعني 120 دينار اللي هو المعاش بتاعي، فباخد بس 10 ويضاف الباقي في البنك. المهم اسقط الربا. نعم. اسقط الربا من المال، هذا رأس المال هو الحلال كما قال الله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والزائد على هذا المال هو الربا، لا يجوز لك أن تنتفع به إطلاقا وأستخدمه في أي مكان. أحسن يا شيخ بارك الله فيك. تستخدمه في المرافق العامة. نعم. والمقصود بالمرافق العامة هو لا يستفيد من هذا المال الربوي شخص معين لذاته ولو كان فقيرا. مرافق العامة مثلا محلة فقيرة بحاجة إلى سبيل ماء، يسحب الماء من هذا المال الحرام، أو طريق مثلا يحتاج إلى تعبيد، أو مثلا جسر على قناة ما شابه ذلك، هذا هو من المرافق العامة.